جاء فلان يعني جاء بذاته ولا غير ذاته؟ لا خلق الله يا رسول خلق الله شو يعني؟ فهل ثبت هناك إجماع من السلف؟ السؤال ما أعلم عنه اختلاف ولا أعلم أنه موافقة. بدليل انه لما قلنا خلق الله السماوات شو بيفهم كل شيء فيها هاي؟ يعني هذا بديل ما هو بيفهم فيها ما كنت من قبل. هلا تراجعت لما شاهدت انه هي ما قال معي بالذات وفرق ما